القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودينا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. أخيرا يا نادين، أخيرا. أنا مبسوطة قوي يا مراد، أما المكان هنا حلو بشكل. آه دي الرحلة دي جت لنا من السما فعلا يا حبيبتي يا ماما، زي ما يكون قلبها كان حاسس بينا. بس شوفي ترتيب ربنا، مامتك تكون حاجزة الرحلة في الوقت اللي كنا لايصين ومش عارفين نبات فين بعد الخضة اللي شربناها في الشقة دي. ما تفكرنيش. على كل حال من كرم ربنا ان طنط لطيفة وجوزها جيران طيبين قوي، احتضنونا وبيتونا في بيتهم. لا وايه، كمان هيشوفوا لنا شيخ يخلص لنا موضوع الشقة ده. يا رب نخلص من القصة دي فعلا، ده حسن انا حاسس ان انا في كابوس. يعني مش عايزة اعاتبك واقولك انك اتسرعت لما حطيت كل ما تملك في شقة سمعتها بالشكل ده، لان خلاص اللي حصل حصل. اهو انت كده زوجة عاقلة رشيدة، ست كمل بصحيح. عاقلة ورشيدة وكمل يا مراد. كلهم في جملة واحدة. ما برضو الحق يتقال. بقولك ايه صحيح، ما تيجي نكلم استاذ عبده نشوف الاخبار وصلت لفين. والله فكرة رشيدة وكمل. يلا بينا نكلم الاستاذ عبده. أو. الو، اهلا يا استاذ عبده، انا مراد. صحيح، انا اسف. اهلا يا بابا عبده. اهلا يا مراد يا ابني، الله يسلمك ويسلمها. لا الحمد لله، لا والله لسه، بكرة ان شاء الله ناويين نشوف الحكاية دي. سلمي عليهم يا عبده. لطيفة بتسلم عليكم. يوصل يا حبيبي. حاضر حاضر، مع الف سلامة. ايه ده يا عبده، ده صوت حد بيصرخ. انا مش سامع حاجة. لا انا سامع، الصوت جاي من شقة نبيلة. انا اروح بسرعة اشوف بتصرخ ليه. طيب طيب بقولك ايه، شوفي كده لحسن تكون الشبك التاني مع الست المتوحشة دي اللي سكن جديد. طيب طيب هبقى اتصل وطمنك يا عبده. كده يا سي شاكر، بقى بطولك وعرضك ده كله مش عارف تحلق على الفراخ كويس وتدخلها القفص لوحدك، اديك بوصلي اللايف. معلش بقى موهبه، ما انا مش شاطر زيك يعني، وبعدين انا كل ما احاول اهشهم اديك يصغر لي. يصغر لك؟ اوعى كده لما عد الفراخ، واحد اتنين تلاته، يا نهار ما يعلم به الا ربنا. ايه في ايه؟ فين الديك مسعد؟ اه صحيح، فين الديك مسعد؟ انا اللي بسألك يا راجل. يا لهوي، والفرخة ميرفت كمان مش موجودة، يا دي المصيبة، لا يكونوا طاروا في الشارع لما كنت بتناديني يا شاكر. طب قومي قومي يا موهبة معايا ندور عليهم، يمكن راحوا هنا ولا هنا، ما الشقة واسعة. قوم بسرعة، كر كر كر كر كر كر النبي بينهم طار. يا دي المصيبة، ما تدور معايا يا راجل. انا بدور اهو. كر كر كر كر كر كر كر. معقولة يا نبيلة لقيتي ديك قدامك في الأوضة هنا؟ أيوه لقيته داخل طاير عليا من الشباك. طاير؟ هو الديك بيطير؟ والله ما أنا عارفة، زي ما بقولك كده كان ديك كبير كده ونافش ريشه. غريبة، وجي منين الديك ده؟ الله، ده أنت حتى في الدور الرابع. طب هو فين دلوقتي؟ خرج بره في ريسبشن. مش عارفة بقى هو يكون مستخبي ولا طار مطرح ما جه ولا إيه الحكاية الغريبة دي؟ غريبة، معقولة انت كمان تكون شقتك تكون ايه؟ اقصد يعني بسم الله الرحمن الرحيم تكون هي كمان مسكونة زي شقة 43 اللي جنبك. ايه؟ هي شقة 43 مسكونة؟ امال دي حكايتها حكاية. ياني انت فين يا مسعد؟ روحتي فين يا ملفت؟ يا حسرة قلبي عليك. خلاص بقى موهبة، ما تعمليش في نفسك كده، فداك 100 ديك و100 فرخة، وانا المشكلة يعني ما هو القفص جوه مليان على الاخر اهو. الله اكبر في عينك يا شاكر، يعني القاها منك ولا من فنزاتي؟ ماليش دعوة، انا عايزة مسعد وميرفت. دي ميرفت دي البياضة اللي فيهم، ومسعد اللي مربيها هيب على ايديها، دي لو عرفت انه ضاع ممكن يجرى لها حاجة. يا ستي يا ستي اسمتنا كده هنعمل ايه يعني؟ ملناش نصيب فيهم. لا بالسهل كده، ومنزل يسأل عليهم الجيران. يا سلام، راجل بطول وعرض وانزل اسأل على فرخة وديك؟ ان كان لابد يعني احنا ممكن نخلي البواب يسأل الجيران. لا لا ممكن ابدا، ما تمسحش دمعتنا اللي قدينا، محدش هيهتم ويدور ويسأل زي ما انت هتعمل يا شاكر. هتنزل يعني هتنزل، ودلوقتي. طب ما تزقيش يا موهبة. هتنزل. لعلمك انا ما بنزلش ابدا، بس هنزل المرة دي. بس يا ستي، ومراد ونادين سافروا على شرم وسابولي مفتاح شقتهم عشان اجيب لهم الشيخ يقرا لهم قران، جايز جايز بعدها الغمه تزول ويعرفوا يعيشوا في الشقه. معقول تفتكر انا كمان ممكن تبقى شقتي زيهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا مرعوبه يا لطيفه بعد اللي سمعته منك ده. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي، انا جنبك اهو. قولي يا نبيله، انت مالكيش حد في مصر خالص دلوقتي؟ انا ماليش حد في الدنيا الا شريف ابني اللي هاجر كندا هو وعروسته، زي ما قلت لك هما حيلوني كتير عشان اسافر معاهم، بس انا ما اقدرش اعيش في الغربه. بس واضح اني لازم اختار، يا الغربه يا الوحده. وحده وحده ايه وانا موجوده؟ ده البيت في الباب. اسمعي، انا مش هسيبك غير لما قلبك يطمن وتترديني كمان. يا ريت يا لطيفه. ايه يا ريت تترديني؟ لا يا ريت ما تسيبنيش الا لما اطمن. طب يلا يلا قومي ندور على الديك اللي شفتيه ده عشان نطمن الاول انه مش في الشقه، وبعدين بقى يبقى حلها ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام، مين حضرتك؟ هو الحقيقه حضرتك ما تعرفنيش، يعني انا ساكن جديد في العماره، واسف يعني اذا كنت بخبط على حضرتك كده من غير احم ولا دستور. لا لا لا مفيش مشكله، خير. خير ان شاء الله. والله انا محرج من السؤال يعني اللي هساله لك ده. هو لا مؤاخذه يعني شقه حضرتك ما فيهاش يعني حاجه كده؟ يعني ايه ما فيهاش حاجه كده؟ يعني لا مؤاخذه حاجه حاجه حاجه كده ولا كده؟ ايه اللي بتقول ده يا راجل انت؟ ده بيت محترم، لا في لا كده ولا كده. لا لا لا مؤاخذه يا استاذ، انت فهمتني غلط، انا ما اقصدش بصريح العباره كده. انا جاي اسال عن فرخه. فرخه او ديك يعني بمعنى اصح فرخه وديك. فهمت. لحظه واحده. هما انت كريم يا رب، شكلهم كده طاروا عنده. اتفضل. ايه ده يا استاذ لمؤاخذه؟ ايه دي فرخه متجمده، حطها في شويه ميه تفك وسويها بقى وبالهنا والشفا. لا يا استاذ لا، متجمده ايه وتعيد يا سعاده البيه، انا عايز فرخه صاحيه وعايز ديك صاحي مش متجمدين لمؤاخذه. فرخه صاحيه وديك صاحي؟ هو انت فاكرني فرارج يا راجل انت ولا ايه؟ لا يا باشا. بص يا باشا انا هفهمك، اصل المدام عندي لمؤاخذه كانت مربيه مسعد وميرفت، مربياهم تربيه ملوكي. والله بياكلوا من اكلنا ويشربوا من شربنا، وبعدين باين عليهم كده طاروا. مسعد وميرفت طاروا؟ معلش يا ابني، ربنا عطركم فيهم ان شاء الله. تعيش يا استاذ تعيش. انا بقى قلت جايز يكونوا استخبوا عندك او عند حد من الجيران يعني. على كل حال انا شقه 51، لو جوم عند حضرتك او سمعت انهم عند حد من الجيران ابقى عرفني ينوبك سواد. انت قلت انك شقه 51؟ اه. هو انت جوز الست اللي تهجمت على الست نبيله؟ لا قصدي ولا يعني اقول لحضرتك السلام عليكم. ايه ده؟ تبين عليه مجنون بجد، وتلاقي مراته هي كمان مجنونه زيه. قال مسعد ومين فطار وقال بنت يا نعمه بنت يا نعمه. ايوه يا عوضين. ايوه خد يا بنت. اهديه فرخه وديك نوبة واحدة حلاوة يا بدلاوة، مين الدهم لك ده؟ ده رزق وجالنا من عند ربنا، الحقيني بالسكينة يا بيه. السكينة؟ السكينة اهي، ايه ده؟ انت هتذبح الاتنين؟ امال ايه؟ بسم الله الله اكبر. يا مسعد، يا حبيبتي يا مرفت، يعني خلاص يا شاكر مفيش فايدة، مش هنلقاهم خلاص. معلش معلش يا حبيبتي، ربنا عوض علينا بقى. بقولك ايه، ما تقومي تفتحي لايف وانت متأثرة كده، دي الحكاية هتجيب مشاهدات ياما وفلوس بالهبل. صدق عندك حق، ناولني الموبايل انا هي والمنازل كمان. بس كده من عناي. خلاص يا ستي قلبك اطمن، بعد ما قلبنا الدنيا وتأكدنا ان الديك مش في البيت. الحمد لله. ودي كمان كل الشبابيك مقفولة وتمام التمام. مرسي قوي يا لطيف. تاني مرسي. المهم بقى يا حبيبتي، انا عايزك تنامي وتستريحي كده، لحسن اليوم بتاعي ده كان النهاردة صعب قوي وطويل عليك، بدأ بروسية وقفل بديك. فكرتيني، انا لازم اعمل محضر في الست الهمجية دي. طب نامي بقى، نامي دلوقتي والصباح رواح. يلا حبيبتي عن اذنك، ولو في اي حاجه رني عليا في التليفون على طول، هتلاقيني قدامك انا وعبده. تسلمي، مع السلامه يا لطيف. ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.